بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومن مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويدعوهم أفرادا ومتفرقين، ويذكرهم بالقرآن ويتلوه في الصلاة وخارجها، وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم، وقد يسبونه ويسبون من أنزله. فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى، يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به لينفروا عنه الناس، حتى قر قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدا، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام، ويزهق هذا الحق كل باطل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال مع هذا العرض الماتع النافع للسيرة النبوية من خلال هدايات القرآن. و مما ذكر رحمه الله فيما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مقاماته العظيمة، فذكر أولا مقامه العظيم في الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده، ثم ذكر هنا رحمه الله من مقامات النبي عليه الصلاة والسلام شأنه مع المكذبين له، شأنه مع المكذبين له، أي كيف كان يتعامل معهم وكيف كان أسلوبه وطريقته في دعوتهم. قال: يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه المذكورات في الآية هي مراتب للدعوة بحسب حال المدعوين، لأن المدعوين أصناف، وأيضا مذاهب شتى وطرائق مختلفة، فمنهم الراغب في الخير ولكن عنده غفلة فيحتاج إلى أن يدعى بالحكمة، والحكمة تفهيم الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصالح، ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره، فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، ومنهم من هو صاحب شبه حالت بينه وبين الحق وفهمه والانقياد له، فهذا يحتاج إلى مناقشة ومجادلة. أيضا من مقامات الدعوة مع المكذبين أن هذا المقام يحتاج إلى أن يدعى في بعض المرات هؤلاء المكذبين أفرادا، بحيث كل فرد يتحدث معه على حدة، وربما في الحديث معه على حدة يكون التأثير عليه أقوى. وربما يقتضي المقام أن يكون الدعوة لهم جماعة بحسب الحال، وهذا كله يجد المطالع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام راعى ذلك في الدعوة، دعا ربه، دعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل بالتي أحسن بحسب مقامات المدعوين، ودعا أيضا هؤلاء أفرادا وجماعات. ويذكرهم بالقرآن، يذكرهم بالقرآن امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيذكر بالقرآن ويتلوه في الصلاة وخارجها. والتلاوة في الصلاة وخاصة الجهرية هي أيضا باب من أبواب الدعوة، هي باب من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التلاوة والترتيل وتزيين الصوت بالقرآن يعين على سماع القرآن، يعين على سماع القرآن، وهذا السماع للقرآن يعين على فتح القلب للاهتداء بهداية القرآن، للاهتداء بهداية القرآن. ولهذا كثير دخلوا في الإسلام، وهذا يعرف أيضا بمطالعة السيرة، من سماعهم لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة. والله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. لأن السماع لكلام الله له تأثير قوي على القلوب لمن أراد الله سبحانه وتعالى هداية قلبه للقرآن. وكان المشركون يدركون هذا التأثير للقرآن، يدركون هذا التأثير القوي للقرآن على النفوس، ولهذا كانوا يتواصون على عدم السماع للقرآن، لأنه يرونه مؤثر فعلا وتأثيره قوي، فكانوا يتواصون على عدم السماع للقرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكان بينهم تواصي على عدم السماع للقرآن، وأيضا تواصي على وضع حجب بينهم، وقالوا في قلوبنا أكنة، فوضع حجب بينهم وبين هذا القرآن، وإعراض والصدود ومحاولة للتنفير من هذا القرآن. يقول الشيخ: وكانوا إذا سمعوا صموا آذانهم، وقد يسبونه ويسبون من أنزله، أي القرآن. فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، حمر مستنفرة فرت من قسورة، يقول رحمه الله تعالى: فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم. ذكر مثالا قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، قال: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، شبههم بالحمر، أي الحمر الوحوش التي فرت وهربت من أسد هجم عليها أو نحو ذلك، ففرت منه فرقا وخوفا، فشبههم بذلك في فرارهم من الحق ونفورهم منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع، أي من بغضهم للحق ونفورهم، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله، أي سماعا ينتفعون به. قال وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به لينفروا عنه الناس، حتى قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله تبارك وتعالى وحيدا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بهذا وصف كلام الله سبحانه وتعالى بعد أن فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا كلام، ما هذا إلا كلام البشر وليس كلام الله، وأيضا ليس كلام كل البشر، ليس كلام الآن، نفى أن يكون كلام الله وجعله كلام البشر، ولم يجعله كلام أيضا أي كل البشر أو خيار البشر، وإنما جعله كلام الأشرار من البشر وهم السحرة، إن هذا إلا سحر يؤثر. وهذا الذي قاله هو نتيجة إدباره واستكباره، أدبر واستكبر، فالنتيجة لهذا الإدبار والاستكبار أن قال ذلك. في وصفه لكلام الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلو هذا الكلام كلام الله ويزهق هذا الحق كل باطل، فالقرآن يعلو ولا يعلى عليه. قال رحمه الله وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة، يقولون إنه سحر، إنه كهانة، إنه شعر، إنه كذب، إنه أساطير، فجعلوا القرآن عظيم. كل هذا أثر البغض الذي أحرق قلوبهم، حتى قالوا فيه مقالة المجانين، وكلما قالوا قولا من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. قال رحمه الله وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة. الأقوال المتناقضة مثل ما شرح رحمه الله، يعني منهم من يقول سحر، وتارة يقول كهانة، وتارة يقول شعر، وتارة يقولون كذب، وتارة يقول أساطير الأولين، فجعلوا القرآن عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن العظيم، أي صرفوه حسب ما يهون، منهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول افتراء، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يصفون بها كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا فيه مقالة المجانين، حتى قالوا فيه مقالة المجانين، يعني حتى أن منهم من وصف القرآن بكلام المجانين، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مجنون، ولهذا حتى كانوا في طرق مكة وفجاجها كلما دخل قادم إلى مكة قالوا محمد مجنون، محمد مجنون، فوصفوا بالجنون، وصفوا بالكلام الذي هو وحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى، وصفوه بكلام المجانين. وقالوا أقوالا من هذا القبيل كثيرة. أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. وفي القرآن مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى آيات تدحض هذه الأباطيل وتكذب هذه المفتريات وتبين عظمة هذا الوحي وجماله ووفاءه بحاجة البشر واشتماله على كل خير وهدايته للتي أقوم وتحقيقه لسعادة العباد في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله مقابلة المكذبين له، فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم، وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق ساعون في إبطاله، وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل كما ليس له حظ من الدين. وكانوا أيضا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون، وليس فيها نقص من النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: لو أن محمدا صادقا لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك، ولا أغناه الله عن المشي في الأسواق وطلب الرزق كما يطلبه غيره، ولجعل له كذا وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة، ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة، تارة يصورها للعباد فقط لأن من تصورها عرف بطلانها، وأنها ليست من الشبه القادح فضلا عن الحجج المعتبرة، وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة، وهذا كثير في القرآن. قال: وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله مقابلة المكذبين له، مقابلة المكذبين له. هذه فائدة عظيمة جدا ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، إظهارا لبرهان من براهين صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمة الوحي الذي نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، أن المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أهل لسان وفصاحة وأشياء من هذا القبيل. عندما ينظر مقاومتهم للحق ومقابلتهم للحق، ما هي حججهم؟ ما هي براهينهم التي قاوموا بها الحق؟ من نظر إليها، يقول الشيخ، من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم، وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق ساعون في إبطاله، أي ما عندهم أي حجة، كل ما يتكلمون فيه يقاومون به الحق، ما يجد فيه أي شيء يدخل في باب الحجة والبرهان. فكما أنهم لا حظ لهم من الدين، أيضا لا حظ لهم من العقل، لا حظ لهم من الأدلة والبراهين. وضرب الشيخ أمثلة توضح هذا الأمر، قال: كانوا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي ليس فيها دليل على ما كانوا يعتقدون، وليس فيها نقص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا مما قالوا في مقاومة الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، قالوا: لو أن محمدا صادقا لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك، ولأغناه الله عن المشي في الأسواق وطلب الرزق كما يطلبه غيره، ولا جعل له كذا وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة. وهذا أشار الله سبحانه وتعالى إليه في مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما جاء في أول سورة الفرقان، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يقصدون أنه على زعمهم لو كان رسول حق من عند الله مرسل كان الله يغنيه عن أن يأكل طعام ويغنيه أن يمشي في الأسواق يشتري حاجته، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذه مقالة المكذبين للرسول التي يقدحون بها في رسالته، هل كان ملك، هل أنزل عليه ملك، هل كان أغني عن أن يأكل طعاما أو أن يمشي في الأسواق. فعندما ينظر المتأمل يجد أن هذه كلها أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، كل هذه ليست داخلة في باب الاحتجاج وليست من باب الحجة والبرهان في شيء، ولكنها أشياء يعني تمليها عليهم عقولهم الفاسدة يحاولون بها مصادمة الحق وتكذيبه. قال الشيخ يذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة، تارة يصورها العباد فقط يعني مجرد عرض تعرض، واللبيب يفهم أن هذه يعني من الأشياء التي عرضها فقط وذكرها كاف في إبطالها، لأن من تصورها عرف بطلانها، ما تحتاج إلى جواب وتفنيد، لأنها أشياء يكفي فقط تصورها، وأنها ليست من الشبه القادحة فضلا عن الحجج المعتبرة. وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة، وهذا كثير في القرآن، مثلها كذلك ما جاء في سورة الإسراء، جاء فيها أيضا آيات في أواخرها عديدة في تقرير هذا المعنى نفسه، يعني إنزال الكنز أو مثلا أن يأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تكون له جنة من أعناب ونخيل، أو يفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو أشياء كثيرة يذكرونها من هذا القبيل. فالله ذكر في مواضع من القرآن هذه الأمور، إما يذكرها عرضا وتصورها كافي في معرفة بطلانها، وأحيانا يذكر أشياء ويبين ما يدل على فسادها وبطلانها. قال رحمه الله: وكان ومن مقاماتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه لعلهم أنه لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم ووصفها بالصفات التي هي عليه من النقص، وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيئا من العبادة، يعرفون أن الناس يعرفون ذلك ويعترفون به، فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على علتها من غير بحث عن الحقائق، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه، وهذا الذي منه يفرون. وهذا المقام أيضا ذكره الله في آيات متعددة، مثل قوله ودوا لو تدهن فيدهنون ونحوها من الآيات. وأما قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا إذا ترتب على السبب المذكور سبهم الله فإنه يترك لما يترتب عليه من الشر. قال ومن مقاماتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في دينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال الآلهة المتخذة المعبودة وأخذ يبين للناس في دعوته لهم إلى الحق أنها لا تغني شيئا ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وأخذ يبين ببراهين واضحة ظاهرة جلية اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لما أخذ يبين هذه الآلهة وأن لا تغني شيئا وأن لا تملك لنفسها النفع والدفع فضلا عن تملكه لغيرها، ووجدوا أن هذا الكلام صار يؤثر في الناس، فكان مما يسعون إليه أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوا. لماذا؟ قال لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم ووصفها بالصفات التي هي عليه من النقص، وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيء من عبادة، يعرفون أن الناس يعرفون ذلك ويعترفون به، فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على علاتها من غير بحث عن الحقائق، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه، وهذا الذي منه يفرون. فكان من مقاماتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أن سعوا بكل وسيلة إلى أن يكف عن عيب آلهتهم، أن يكف عن الطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوا. قال الشيخ وهذا المقام ذكره الله في آيات متعددة، مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال الله تعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي اصدع بالحق. وبين الله له أن المشركين يودون لو توافقهم على بعض ما هم عليه أو تتاركهم على بعض ما هم عليه فيدهنون، لكن اصدع بالحق واظهر الدين ولا تطع كل حلاف مهين هماز الشائم بنميم. فالحاصل أن هذا من مقامات المشركين في السعي لصد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به في الدعوة من بيان من حال الأصنام والمعبودات. قال الشيخ وأما قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يقول هذه حالة خاصة في الباب، إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله فإنه يترك لما يترتب عليه من الشر، ولا الأصل أن يبين الأصنام فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. إذا وصلوا إلى مقام أنهم يسبون الله في هذه الحال يقول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني الأصنام فيسبوا الله عدوا بغير علم، ففي هذه الحالة يتوقف حتى تدرى هذه المفسدة الكبيرة العظيمة. قال رحمه الله: ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم ويقولون: إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله أو بما تعدنا أو أزل عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا أو حتى يحصل ذلك أو حتى يحصل لك كذلك أو حتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم، فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بالآيات، ولا أعلم والله أعلم بما ينزل من آياته وأعلم بما هو أنفع لهم، وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه، وقامت الأدلة والبراهين على ذلك. فقول الجاهل الأحمق لو كان كذا وكذا جهلا منه وكبر ومشاغبة محضة، وتارة يخبرهم أنه لا يمنعهم من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم، وأنها لو جاءت لا يؤمنون فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقوبة، وتارة يبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير مبين ليس له من الأمر شيء، ولا بد من الآيات شيء ولا من الآيات شيء، وأن هذا من عند الله. فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان، وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة، وأحيانا يقدحون في الرسول قدحا يعترضون فيه على الله، وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومحمد ليس كذلك، وإنك يا محمد لست بأولى بفضل الله منا، فلأي شيء تفضل علينا بالوحي ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد؟ فيجيبهم الله بذكر فضله، وأن فضله يؤتيه من يشاء، وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بها، ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونه رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم، وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال، مؤيدا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلمة. وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. قال رحمه الله: ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم، يقترحون الآيات بحسب أهوائهم، يعني يحددون آيات معينة يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، وهذه الآيات تسمى الآيات المقترحة، مقترحة أي بحسب أهواء المشركين. إن كنت صادقا فأتنا بكذا أو ائتنا بكذا أو ائتنا بكذا، يقصدون بهذه الآيات المقترحة تعجيزه صدا عن دعوته وعن الحق الذي جاء به. ائتنا بعذاب، ائتنا بما تعدنا، أزل عنا جبال مكة، اجعل لنا فيها أنهار، لن نؤمن حتى يحصل كذا وكذا. فهذه الآيات المقترحة الله ذكر عن المشركين أنهم كانوا يقترحونها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إنما يقولونها بسبب الإباء والكفر الذي هم عليه، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهذه كلها يعني آيات مقترحة يقترحونها بحسب أهوائهم، والقصد في المشاغبة والصد عن الحق والهدى. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم، وأجاب الله عن هذه الأقوال بأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بالآيات، والله أعلم بما ينزل من آياته وأعلم بما هو أنفع لهم، وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه وقامت البراهين على ذلك. فقول الجاهل الأحمق لو كان كذا أو كذا أو كذا كله مشاغبة ومحاولة للصد عن الحق والهدى. قال الشيخ وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم، وأنها لو جاءت لا يؤمنون، فيكون ذلك موجبا لمعاجلتهم بالعقوبة. وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير، ليس له من الأمر شيء ولا من الآيات شيء، الأمر لله. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فأمر الآيات لله، وأن هذا من عند الله، فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان، وهذا المعنى مثل ما ذكر رحمه الله في مواضع من القرآن. وأحيانا يقدحون في الرسول قدحا يعترضون فيه على الله، وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وأنك يا محمد لست بأولى بفضل الله منا، فلأي شيء تفضل علينا بالوحي ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، ويكون عظيم مبجل معروف بعلوه رئاسته عظم شأنه. الله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال في نفس السياق أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالحاصل أن هذا من المحاولات التي كان يعمل عليها الكفار في صدهم عن الحق والهدى الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقولون ليس هو بذي شأن أو ذي مكانة أو ذي منزلة، وهناك عظماء ورؤساء وأشخاص لهم شهرة ومكانة، فكان يجب أن يكون نزول الوحي على هؤلاء العظام. فيجيبهم الله بذكر فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأنه سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بها، ويشرح لهم أيضا من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم، أنه أعظم رجل في العالم في نشأته، في أخلاقه، في صدقه، في أمانته، في وفائه، في نصحه، في حرصه، قل ما شئت من صفات الخير والخلق والعبادة والأمانة والوفاء وغير ذلك، وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال، إضافة إلى تأييد الله سبحانه وتعالى له بالبراهين المحسوسة المعاينة المشاهدة التي أيده الله بها. وقد أبدى الله هذه المعاني وعادها في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.